رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم ما بعد، أحبتي في الله، اليوم حديث عن صحابي جليل، مش هقول لك اسمه ايه، لكن انت هتقول اسمه ايه، ولو اسمه ان شاء الله لي جاي، اتفقنا؟ هقول اسم الصحابي ده ان شاء الله لي جاي. شوف الاحاديث، وبعد الاحاديث هتبين وتوضح الصحابي ده من هو. صلى على سيدنا النبي. يقول صلى الله عليه وسلم: رب عبد أشعث أغبر موقوفا عند الأبواب لو أقسم على الله لأبره. دي رواية، وفي رواية بها زيادة: رب عبد أشعث أغبر موقوفا عند الأبواب لو أقسم على الله لأبره، ومنهم البراء بن عازب. بس مش هو صاحب الكلام اللي هنتكلم عنه النهارده. أشعث يعني شعره منكوش، أكبر هدومه مطربة، لو وقف يخبط موقوفا عند الأبواب، خبط على باب حد يعني ولا حاجة، ما يتفتحلوش الباب، ليه؟ مش مهم. راجل بالنسبة للناس يظن فيه إنه مش مطلوب في المجتمع بتاعه. فبقول لك حديث ثاني وأنت تقول لي مين هو الصحابي، لو لسه ما وصلتش للصحابي من هو. يقول صلى الله عليه وسلم: أن أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون. صحابين اللي جايزة، امسك اللي جايزة، ماشي عصام اللي جايزة عصام، صلى على النبي، حضر حاجة تاخد فيها جايزة بقى. كمان حديث عشان فضل الأذان بقى الأول، لما كلمك عن سيدنا بلال خد فضل الأذان الأول. يقول لك كان وائل عم رمضان بقى، يقول لك إن اللي أذن 16 سنة دخل الجنة، اللي أذن 12 سنة فسنة تأذن عمرهم كده. يحسب بقى اللي أذن 12 سنة متواصلين ورا بعض يدخل الجنة. حديث ثالث بقى كمان أطوله معلقا، قلنا ده واحد، الثاني اللي يأذن 12 سنة ده اثنين. كمان حديث ثالث يقول لك اللي أذن الأذان واحد 60 حسنة، واللي يقيم الصلاة 30 حسنة. شفتوا الأجر قد إيه عظيم؟ تعالى نتكلم عن صحابنا، عن صحابي اللي هو صاحب الأذان اللي هو بلال، سيدنا بلال بن رباح. يقول لك اني اتعرف على الاسلام عن طريق عدو الله أمية بن خلف. ما هو الاسلام ممكن ربنا يعزه بعز عزيز او بذل ذليل، ممكن على ايد كافر ينتشر الاسلام دون ان يشعر. خلي بالك ده مره بعد وقوع البرج بتاع امريكا دوت، جورج بوش كان بيقول كده في مؤتمر وكلام من ده، فبيتكلم عن ايه قرانيه بيستشهد بيها: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، إلى آخر الآية. يقول لك إن الناس بعد كده في أمريكا بدأوا يبحثوا كم القرآن، طب تعال نجيب الكتب، بدأوا يدوروا على المصاحف المترجمة في أمريكا وفي أوروبا، نفذت معظم الكتب حينذاك هناك في أمريكا وفي أوروبا بسبب إن كافر أشار إلى آية قرآنية دون أن يشعر أن تكون سبب عز للإسلام في أوروبا. ولذلك انتشر أعظم عقيدة تعتنق الآن في أوروبا بسرعة البرق، الإسلام. صلى على النبي. فأمية بن خلف اللي جاب الكلام ده، أمية بن خلف ده سبب اعتناق بلال دين الإسلام. إزاي؟ يقول لك كان بلال بن رباح عبد عند أمية بن خلف، كل ما يدخل أكل أو يخرج شرب أو يعمل أي حاجة يلاقي القوم كلهم مجتمعين عند أمية بن خلف بيتكلموا عن إيه؟ عن محمد قال كذا، محمد فعل كذا، محمد سب على هزنا، محمد كذا. فكتر الكلام عن النبي قال لا، ثم أنا أروح لمحمد وأسمع منه كلام من نفسه. وذهب بلال بن رباح إلى سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليستمع إلى الحق منه مباشرة، فهدى الله عز وجل قلب بلال على الرشاد وعلى الإسلام. لكن أمية بن خلف ما يعجبوش الكلام، لا هذا بلال بقى أشوف لك حل، ما ينفعش يا كل ألوان التعذيب تصب على رأس بلال صب، حتى إن سيدنا النبي إيه ده عشان نسيبكوا أسبوع ولا كم يوم ما تصلوش على سيدنا. أسمع الصلاة أول، الله يبارك لك صلى الله عليه وسلم. يقول لك سيدنا النبي أن سبعة أول من جهروا بدعوتهم، سبع أشخاص جهروا بالدعوة، أولهم هو نبي محمد وكفاه أهله اللي كانوا بحمومين أهل النبي، ثم أبو بكر وكفته عشيرته أهله كانوا برضو أقوياء، إلا بلال وصهيب وعمار وسمية والمقناط، دول كانوا من ضعفاء القوم وأسلموا وجاهروا بإسلامهم قدام القوم، لكن يصب العذاب على رأس هؤلاء الضعفاء صبا. حتى إنه أمية بن خلف يجيب بلال في رمضاء مكة يحطه في الأرض، يحطه في الرمل، ويحط على صدره الصخرة العظيمة ويقول نشيد المعروف أحد أحد فرض صمد أحد أحد فرض صمد، حتى إنه يمر أبو بكر الصديق ببلال فيراه على هذه الحالة يقول له ينجيك الله الواحد الأحد، ينجيك الله الواحد الأحد. أبو بكر يعدي من عليه ويشوف على هذه حالة ما يقدرش يعمل له حاجة، لكن يقول له ينجيك الله الواحد الأحد. لكن ما كانش كلام عند أبو بكر دون فعل، لا ده كلام وبدأ يفكر في الحل لهذا الأمر. احنا لما كانت غزة بتضرب فاكرين أيام الأستحوذ المبارك كانت تضرب غزة والرئيس يشجب، الرئيس يبعثهم طيارة ميكروكروم وصبغ ديوت، أصلي يا عم ده ابن عمه شاروني يا جدع، دول قرايب واصحابه وعملاء مع بعض حاطينه عاملين على دماغنا، ازاي يقول لهم ده بلدنا وده القدس حته مننا ولا ان عادل يعادل اسلامنا؟ لا لا ما يقدرش يتكلم. لكن ابو بكر لما يمر على بلال يشوف له حال، ما ينفعش يسيبه على هذه الحاله، يذهب الى تجارته يصفي شيئا منها ليجمع المال، ويذهب الى اميه بن خلف تبيع لي بلال، هو ده الحل. مش ينجيك الله ويسيبه بقى ويمشي، لا ينجيك الله الواحد الاحد ويشوف له حل، لازم حل، تحط حل لقضية من 58 سنة، قضية 48 النهاردة قضية ملهاش حل، لان هم مش عاوزين يحلوها اصلا الزعماء ولا الرؤساء ولا القادة. فيمر سيدنا بكر ويذهب السيجارات عنده ويصفي شيء منها ويجمع شيء من المال ويروح لأمية يقول له بيع لي بلال، يقول له أبيعه لك بعشر أقيات من الذهب، يقول له أشتري، يدفع له عشر أقيات من الذهب ويشتري بلال. شوف بقى أمية يقول لأبو بكر بعد ما اشترى خلاص بلال بقى، يقول له لو فصلت معايا في بلال لوقية واحدة من الذهب ما ترددت أن أبيعه لك لأنه لا يساوي شيء. يحصل عند أبو بكر يزعل، يا ريتني كنت فصلت معاه، لا ما يقولش كده، يقول له وأنا والذي نفسي بيده يومية لو قلت لي في بلال 100 أقية من الذهب ما ترددت عن شرائه بهذا الثمن، لأنه غالي، ثمن المؤمن غالي، ثمن بلال عظيم عند مين؟ عند الله عز وجل. ولذلك أبو بكر لما اشتريت الناس يقولوا لأبو بكر انت اشتريت بلال العبد ده يبقى ليه في حاجة بينكم ومن بعض، ده في جميلة من بلال عليك. تروح نازلة الآية وما لأحد عنده من نعمة ايه تجزى، والمدفون ده مش تجزى عليش اصبر شو هنا ما تردش النهارده صلى على النبي. فتنزل اي وما لاحد عنده من نعمه تجزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى، الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ولا سوف يرضى. ما عملش ده عشان معروف خاص من قلب إلى بطن، ده عمل الوجه الله عز وجل. ولذلك قدر بلال مفروض بقى ان الاشتراء بكر، يبقى قدر بكر عند النبي لو ضرب بلال يهين بلال مش مشكلة، ما هو اللي اشترى بقى. شوف بقى، مرة يمر ابو سفيان وقدام، كان لسه لما يدخل في الاسلام بعد، قدام بلال وصهيب وسلمان، فبلال يقول لو اني اقتلك يا عدو الله، لو اني اقتلك يعني لو اقدر اقتلك. فيمر ابو بكر الى يوم يقول الكلام دوت، ايه ده يا بلال، اتقول لسيد من اسياد قريش، شيخ من مشايخ قريش، تقول له اقتلك؟ لا غلط. فيذهب ابو بكر يقول رسول الله، بلال بيقول في ابو سفيان في من ظهره مش قدامه، مش قادر يقول الكلام دوت، بيقول في ظهر ابا سفيان لو اني اقتلك. وانا رديت عليه وشئمني يعني غضبت منه او وبخته او رديت كلام عليه. فالنبي يقف صف مين؟ يقول له يا ابا بكر لعلك اغضبت بلال فيما قاله في ابا سفيان، ان ابا سفيان لم يكن في دين الله بعد، إيه لعلك اغضبت صهيب، لعلك اغضبت سلمان. يذهب بسرعه ابو بكر ويقول له من اغضب اصحابي فقد اغضب الله يا ابو بكر. يجري سيدنا ابو بكر بلال اللي هو مش فيه، يقول له يا بلال يا بلال اغضبتك؟ كنت زعلان مني؟ شوف بقى قد ايه القدر بقى، انا اغضبتك يا بلال؟ يخاف من زعل بلال يا ربنا يغضب عليه، مع ان هو اللي بيشتريه، لكن كان قدر هؤلاء الناس عند الله عز وجل قدر عظيم. ولذلك سيدنا النبي يقول لك حديث جميل قوي، انتوا فاكرين الراجل كان بيغني يقول لك القمر كله بيحب القمر والقمر بيحب مين؟ فاكرين الراجل دي؟ ما تعوش عليها دي صح؟ من زمان دي او كلام ابو وهاب ما لحقتوش تعوض صح؟ صلى على النبي. ممكن تتخيل ان الجنه تشتاق حد؟ احنا كلنا مشتاقين للجنه، لكن ممكن الجنه تشتاق لحد فينا وبالاسم فلان او فلان او فلان؟ سيدنا بيقول لك ان الجنه لا تشتاق، الجنه مشتاقه مين يا رسول الله؟ ان الجنه لا تشتاق الى علي والى عمار والى بلال، وفي روايه والى سلمان، لكن هنا والى وتشتاق الى بلال، مشتاق لبلال، الجنه مشتاقه له. حتى ان في حديث اخر يقول لك ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا بلال ماذا تصنع؟ فاني استمعت الى ضفر عليك في الجنه. تعمل ايه؟ سمعت صوت حذاء في الجنه. قال يا رسول الله ما احدثت من حدث الا وتوضات بعدها ثم صليت لله عز وجل، يعني عايش 24 ساعه على وضوء. شوف الجمال، شوف الجمال والنظافه والطهاره قد ايه. ولذلك روح ربنا سبحانه مديله ميزه مش في اي حد من الصحابه، ميزه انه يكون مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قصه الاذان جت ازاي؟ حد يعرف رجاله مين شاف رؤيه الاذان؟ الصحابي اللي شاف رؤيه الاذان، حد فاكره؟ لا، هو عمر قال وانا رايتها، عمر قال انا رايتها، لكن كان بعد واحد ثاني قصها على نبي محمد. هقول لك الصلاة عليه صلى الله. جاء في صباح بعد صلاة الصبح رجل اسمه عبد الله بن زيد، بعد ما كان النبي بيتكلم مع الصحابة في أمر من أمور ازاي نعلن الناس ونخبرهم بميعاد الصلاة، واحد يقول يجيب ناقوس والتاني يجيب مثلا ينادي على الناس. فجاء عبد الله بن زيد المصري قال يا رسول الله إني رأيت رؤية. قال وما رؤيتك؟ قال رأيت رجل يلبس أو أتاني آتي، ممكن رجل ممكن ملك، المهم آتي في المنام يلبس أو عليه حلتين. حلة يعني إيه؟ ماشي بلتين جلبتين قفطانين. أصل مرة بيقول واحد يعني إيه حلة؟ قال لي الحلة اللي هم يصبوا فيها. لا لا حلتين يعني جلابيتين فوق بعض او قفطانين فوق بعض او ملابس معينه فان شاء الله هتلبسها ان شاء الله في الجنه. فبيقول له جاءني آتي في المنام يلبس حلتين ومعه ناقوس يدق عليه، فقلت له أتعطيني هذا النقوص وأخبر به الناس عند الصلاة؟ فقال لي هذا الآتي، ده بيكلم النبي بيحكي له عن رؤية، فقال له هذا الآتي، قال لي ألا أدلك على ما هو أفضل من ذلك؟ قال وما هو أفضل من ذلك؟ قال أن تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر إلى آخر الأذان. ثم استيقظت من هذه الرؤيا يا رسول الله. قال أبشروا إنها رؤيا. دخل عمر علي قال وأنا رأيت هذه الرؤيا يا رسول الله. مستقر أخونا جنب يوسف بالظبط، دخل سيدنا عمر قال وأنا رأيت هذه الرؤيا يا رسول الله. فقال النبي محمد يا عبد الله قم فعلمها لبلال. انظر واحد يعني شاف الرؤيا المفروض يقول له انت بقى اللي تستحق تأذن، ده انت اللي شفت رؤيا. لكن الدين بيبحث عن الجماليات في كل شيء، تتوضأ طهارة ونظافة، تصلي استمتاع بينك وبين الملك، أذان ننقي الصوت الطيب الحسن، ولذلك حتى في شروط الإمامة مش الأول مش أحفظكم أقرأكم، أول مرتبة أقرأكم قراءة طيبة وهي تفوق الحفظ. فيقول له علمها مين؟ لبلال. الإسلام يبحث عن الصوت النادي، فإنه أندى منك صوتا. وتمر السنون حتى أن يهاجر نبي إلى يثرب، والصحابة من بعده معه ومن قبله ومن بعده عند يثرب، ويأتي موعد غزوة بدر، وسيدنا بلال في المعركة ويشوف وش مين؟ أمية بن خلف عدو الله تعالى، شاهد الوجوه أو شاهد الوجوه تعالى، ده أنت اللي عذبتني، وينقض هو ومجموعة من الصحابة لقتل أمية بن خلف، ويحاول إصرار ويكون في صفوف المسلمين عبد الرحمن بن عوف كان صاحبا لأمية قبل الإسلام في مكة. فقول له عبد الرحمن كنت صاحبك، كنت معاك في مكة، كنت كذا، أنقذني. قل له لو قدرت تفر منهم فر، ليش عبيك، هم عندي أهم منك. فينقض بلال والصحابة على أمية بن خلف إيما أقطعوا حتت يأكلوا يأكل كده حتى أن يموت عدو الله أمية بن خلف. وتمر الأيام والنبي يجي من المدينة يفتح مكة. أي عزة هذه؟ خرج بلال، خرج منها ايه؟ كان عبد عند أمية بن خلف واسلم واشتراها بكر وتمرت سنون، ويرجع انامي صدر فاتح مكه والكلام المعروف ما تظنون اني فاعل بكم، قال اخ كريم وابن اخ كريم من اخر الكلام. وبعدين نبي يؤمر من اطلع على ظهر الكعبه يا بلال فاسلم في الناس. ايه بلال اللي يطلع على الكعبة مش أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا أسياد الصحابة كلهم، لا لا لا، اطلع يا بلال على ظهر الكعبة فأذن في الناس. يؤذن في الناس، واقفين ثلاثة من منهم واحد لسه داخل في الإسلام جديد أبو سفيان، والثاني عباد بن أسيد، والثالث الحارث بن هشام. عباد بن أسيد يقول إيه؟ أحمد الله والعزة أن أسيد اللي هو أبوه يعني مات قبل أن يرى هذا اليوم، ده يوم أسود على دماغه البعيد، إن محمد يفتح مكة ويخلي الغراب الأسود دوت يؤذن فينا، ألم يجب محمد سوى هذا الغراب الأسود؟ فتنزل الآية يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نزف سيدنا مين؟ بلال. وفي رواية تانية إنه عباد بن أسيد بيقول أحمد اللات والعز على أن أسيد أبويا مات قبل أن يرى هذا اليوم الأسود. والحارث بن هشام قال مثله انه يوم اسود. وابو سفيان يقول له وانا اخشى ان اقول كلمه فيخبر الله عز وجل يخبر رسوله على هذه الكلمه. فاكر مثلا حسن مبارك يقول ايه؟ الحمد لله ان ابويا مبارك مات قبل الثوره ما تقوم، ده يوم اسود. ما هو بالنسبه لهم هم يوم ايه؟ اسود. فعباس برضه بيقول ابويا مات كويس انه ما شافش اليوم ده، كان يوم اسود. فالنبي يروح جاي عليهم ما سمعش الحوار وبينهم ما يقول له اما انت يا ابا سفيان فقلت اخاف ان اقول كلمه يخبر اللهم والرسول، وانت قلت يا عباد قلت الحمد لله لله والعزه ان اسيد قد مات قبل ان يرى هذا اليوم. ايه من قلبه؟ فيقول عباد بن اسيد بسرعه دون تردد: والذي نفسي بيدي ما اخبرك الا الله، اشهد ان لا اله الا الله وانك محمد رسول الله. خلاص صح. وتمر الايام حتى انه يخبر الناس في المدينه بخبر موت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويحدث الهرج وما بين الناس. يقول عمر: من قال ان محمدا قد مات فساقتله بسيف هذا؟ ويقول عثمان: ما يقول؟ وعلي يقول ما يقول؟ والصحابه في صدمه في مصيبه ان النبي محمد قد مات. ويصعد المنبر ابا بكر الحكمه، يصعد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي فيه بيقول سيدنا النبي بيقول أبو بكر إن كل واحد من الصحابة ليد في الإسلام كافأناه عليها، كل واحد عمل جميلة في الإسلام ردناها إلا يد أبا بكر لم نستطع مكافأته فتركنا مكافأته لله عز وجل. يصعد المنبر في الحكمة بالحكمة، يصعد المنبر بكل عقل، يقول: يا أيها الناس، من كان يعبد الله، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وتلقوا لله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فكأنما عمر بن الخطاب لم يسمع هذه الآية إلا في هذه اللحظة، فيهدأ الصحابة ويدخل منهم من يدخل ليسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يأتي ميعاد الصلاة الثانية بعد موت النبي محمد. يصعد بلال ليؤذن كما كان يعتاد، يؤذن الأذان ثم يدخل على حجرة النبي محمد: يا رسول الله، الصلاة الصلاة، الصلاة الصلاة. كل حياته يؤذن ويدخل على النبي يخبره الصلاة الصلاة. واليوم ها هو رسول الله في فراش موته يؤذن حتى أن يأتي ويشهد أن محمد رسول الله، فلم يستطع بلال استكمال الأذان فيغلبه البكاء على أنه لن يستطيع أن يقول محمد رسول الله، والرسول في فراشه قد مات. ويمر الوقت الثاني والثالث والرابع، كلما أراد أن يؤذن كعادته ويأتي عند أشهد أن محمد رسول الله فيغلبه البكاء، فلم يستطع باستكمال الأذان إلا أن غيره يستكمل الأذان. وحين ذاك بعد دفن النبي محمد وبعد أيام من هذا الموقف الصعب على الصحابة، يستأذن بلال أبا بكر بعد خلافته وفي خلافته، يستأذن أبو بلال أبو بكر بأنه لن يستطيع أن يعيش في المدينة دون أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيستأذنه أن يذهب إلى الشام، فيذهب إلى الشام فيعيش هناك حتى أن تأتيه المنية. وقبل أن يموت بلال وهو في سكرات موته، تقول زوج بلال: ويلتاه وكرماه على بلال. قال: لا لا تقولي هذا، كفي عن هذا، بل قولي يا فرحتاه يا فرحتاه، غدا بلال يلقى الأحبة محمد وصحبة، غدا بلال يلقى الأحبة محمدا وصحبة. هؤلاء هم النبراس، هم الهدي لشباب الأمة، نهتدي على هديهم لأنهم هم الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم والكواكب، بأيهم اقتديتم اهتديتم. أقول قولي هذا واستغفر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.